ها؟ ما أدري هل فهمتم ذلك؟ نعم؟ أو عموما؟ هو على كل حال المفهوم عموما. عموما أشرت على نؤجل ما دام تأخرتها متأولا، فالمتأول نعم مغفور له. الدرس القادم إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن الحديث مقروء. عن سالم بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج إلى خيبر من جهد أصابه. أنا عندي من جهد وهو الصواب، عندكم من الضم الفتح. نعم. أولا قوله خرج إلى خيبر، دقيقة يا أخوان، ما هي خيبر؟ خيبر هي عبارة عن مزارع وحصون لليهود، سكنوها وسكن بعضهم المدينة، وسبب ذلك أنهم كانوا قد قرأوا أنه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة، فسكنوا فيها ترقبا لهذا الرسول، وكانوا كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون عليهم بهذا الرسول الذي يترقبونه يا رب. وقول من جهد أصاب، الجهد بالفتح المشقة، والجهد بالضم الطاقة. قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي طاقتهم. وفي حديث الوحي ضمني حتى بلغ مني الجهد، أي المشقة. وقول من جهد أصابهم فخرجوا إلى خيبر، لأن خيبر كثيرة في التمر، فهم إما خرجوا يقتاتون، أو خرجوا يمتارون، أو خرجوا لأن لهم فيها سهما، أو ما أشبه ذلك. المهم ليس لنا شأن لماذا خرجوا، إنما هم خرجوا للحاجة. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، وهذا يدل على أن معهما أحد، أن معهما أحدا، لأن اليهود لا يمكن أن يأتوا إلى محيصة يخبرونه بذلك. والواقع هكذا، أي أن معهم جماعة من قومهم، ولعل منهم الكبراء الذين أشار إليهم سهل ابن أبي حثمة. فأتى يهود، الفاعل محيصة، أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلنا. فهنا مدع ومدع عليه، وكل منهما حلف، كل منهما حلف. أما الأول محيصة فحلف على غالب، على غالب ظنه، وأما اليهود فحلفوا إما صدقا وإما كذبا، يعني قد يكون غيرهم قتله لأن خيبر فيها أناس، لأن خيبر فيها أناس من غير اليهود، أو أنهم كذبوا واليهود معروفون بالكذب. فأقبل هو وأخوه ريس وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة. ظاهر سياق الحديث أن الثلاثة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبروه الخبر، فأراد محيصة أن يتكلم لأنه صاحب القصة وعرفها، ولم يتكلم عبد الرحمن بن سهل لأنه ليس حاضرا، أو لأنه أصغر القوم، أو لأجل، أو لأن المقصود ذكر القضية دون المطالبة، وإلا لكان الأحق أن يتكلم من؟ عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله، لأنه هو ولي، وهؤلاء أبناء ومحيصة وحويصة ابناء عم للمقتول. لكن أراد أن محيصة أن يتكلم مع أنه دون أخيه، لماذا؟ لأنه هو الذي صاحب القصة وعرفها، ولم يتكلم عبد الرحمن. لماذا؟ إما لصغره أو لأنه اكتفى بكلام محيص لشهود القصة، أو لأن المقصود ذكر القضية للمطالبة، وإلا لو كان المقصود المطالبة لكان أحق الناس يتكلم عبد الرحمن بن سهل. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، يقال حويصة ويقال محيصة، يعني بتخفيف الياء وتشديدها، والتشديد أشهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذن بحرب. ومعلوم أن هذا ليس بحكم، ولكنه فتي لأن الرسول لا يحكم على غائب، فكتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عنده، لأنه حتى الآن لم يسأل المدعى عليه. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، كما قالوا بالأول لمحيصة: والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ القائل من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يقصون عليه قصة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قوله أتحلفون ظاهره أن الخطاب موجه للثلاثة. نعم، يقول له من هي له؟ فيقول: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قوله أتحلفون ظاهر الخطاب أنه موجه للثلاثة، وتوجيهه لعبد الرحمن واضح لأنه وارث الدم، لكن المشكل توجيهه لمن؟ لحويصة ومحيصة، لأنهما ليس لهما حق الدم، فيقال إن هذا من باب التغليب، ولأنهما لما جاء يطالبان بالدم صح توجيه الخطاب إليهما، ثم عندما يوجه الخطاب فعلا فالذي يحلف من هم ورثة عبد الله بن سهل وهم أخوه، وإذا كان وارث آخر. وبهذا يزول الإشكال. هذا ما ذكره العلماء وقرروه. ويحتمل أن القضية أصبحت ليست قضية عين أو شخصية، قضية بين قبيلة وقبيلة، بدليل أن القوم جاءوا مع عبد الرحمن بن سهل، وأن الذين اتهموا بقتل قبيلة يهود. فيحتمل أنه إذا كانت المسألة هكذا أن يحلف من كبراء القوم من هؤلاء وهؤلاء ما يجب عليهم من الأيمان، هذا ما يظهر. لكن عند ما نريد أن نحقق حسب القواعد الفقهية نقول إن الذي يحلف هو من إيش؟ من يرث الدم، وحينئذ يكون الخطاب كما أشرنا إليه أول أنه خاطب الجميع لأنهم جاءوا يطالبون بالدم، وعندما يراد التحليف فعلا يتوجه الحلف إلى من؟ إلى ورثة عبد الله بن سهل. قالوا: لا نحلف. وقد عللوا ذلك في رواية أخرى أنهم لم يروا ولم يشهدوا، فكيف نحن؟ فتركوا اليمين لأنه ليس عندهم شيء يعتمدون عليه من رؤية أو علم. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فيحلف لكم يهود. وهنا لم يذكر كم يحلف اليهود، لكن في رواية أخرى أنهم يحلفون 50 يمينا، بأنهم ما قتلوا، قالوا ليسوا مسلمين، يعني وإذا كانوا غير مسلمين فإنهم لا يؤمنون أن يحلفوا وهم كاذبون. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وداه يعني أدى ديته أي دية القتيل، وذلك لأنه لم يثبت القتل على أحد، لأن المدعين أبوا أن يحلفوا وأبوا أن يرضوا بأيمان من المدعى عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه، فوداه من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل: فلقد ركضت لي منها ناقة حمراء. هذا هو شرح الحديث. بقي أن يقال متى كان هذا الذهاب إلى خيبر؟ نقول كان بعد فتحها، ذهبوا إليها وهي يومئذ صلح، لكن هل هو في أول سنة في ثاني سنة؟ هذا لا هو المهم، أن القضية وقعت بعد أن فتحت خيبر. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. طيب، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر، نعم، الرجل من الأنصار، الرجل هنا مجهول لكن لا تضر جهالته لأنه صحابي، والصحابي لا تضر جهالته لأن الصحابة كلهم عدول. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقرها يعني حكم بها. وقول على ما كانت في الجاهلية، ننظر كيف كانت القسامة في عهد الرسول، وتكون القسامة في الجاهلية كما كانت عليه في عهد الرسول، وهي أن يوجد قتيل عند قبيلة أعداء لقوم هذا القتيل فتتهم به هذه القبيلة فتجرى القسامة. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل دعوا عليه. هل هي قصة عبد الله بن سهل أو غيره؟ هي هذا هو الظاهر. وعلى كل حال يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة. الفائدة الأولى: الحكم بالقسامة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وأنكرها بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ووجه إنكارهم إياها أنها خارجة عن قواعد الدعاوى، خارج عن قواعد الدعاوى. وقد أشرنا قبل هذا الدرس إلى الوجوه التي خرجت فيها عن قاعدة الدعاوى، وأجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية وسبق. وأما الجمهور فحكموا بها، ولكن أما على وفق ما جاء به النص فمتفق عليه بين الجمهور، يعني في دعوى قتيل عند قبيلة معادية هذا لا أحد من الجمهور يخالفه، لكن في بعض المسائل سيأتي التنبيه عليها. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نأمن من اليهود، يعني معناه أن اليهود ليسوا أمناء، ودليل ذلك أن ظاهر الحال أنهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل، ولا غرابة أن يغدروا، فهم عاهدوا الرسول. كل القبائل الثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، وكلهم نكثوا العهد، لم يفي أحد منهم، وهم أعني اليهود من أقدر الناس وأكذب الناس، وهم الطائفة التي وصفها ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفهام الأمة الغضبية، يعني المغضوب عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قتل شخص ولم يعلم عين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمة فإنه لا قسامة. وجه ذلك أن العداوة بين الأنصار واليهود ظاهرة، فمن أجلها أجلت القسامة. أما إذا لم يكن عداوة فإننا لا نقبل من المدعي دعوى القتل إلا ببينة أو اعتراف من المدعى عليه. وهل يحلف يعني في غير موضع القسامة، هل يحلف المدعى عليه أو لا؟ انتبهوا، يعني رجل ادعى أن قاتل أبيه فلان بدون عداوة بدون لوث، فهل يحلف المدعى عليه؟ قال العلماء إن كانت الدعوى في قتل خطأ فإنه يحلف المدعى عليه، وإن كانت في قتل عمد فإنه لا يحلف. فهمتم؟ ها؟ كيف يعني؟ إذا قال هذا الرجل إن فلانا دعا سواء خطأ فأنكر صاحب السيارة الأبد ما فعل، فهنا يحلف صاحب السيارة. وأما إذا قال إنه قتل والدي عمدا بالرصاص أو بالسيف وأنكر المدعي عليه القتل فإنه لا يحلف ويخلى سبيله ولا يتعرض له. والأول يؤتاب ويحلف، فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول. فهمتم الآن؟ طيب، هذا الحكم. لماذا؟ قد يقول قائل إن ادعاء العمد أولى بالتحليف من ادعاء الخطأ، لكن العلماء قالوا مدعي العمد يريد القصاص، والقصاص لا يقضى عليه بالنكول، أي لا يقضى على المدعى عليه بالنكول، ومدعي الخطأ يريد الدية المال، والمال يقضى على المدعى عليه بالنكول. واضح النكول الامتناع عن اليمين. طيب، نكمل المثال. ادعى شخص على آخر بأنه دعس والده فأنكر صاحب السيارة وقال أبدا ما دعست. نقول احلف، والله ما دعست. فإذا حلف خلينا سبيل. لماذا؟ لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب الدية وهي مال، كما لو ادعيت على شخص فقلت هذا الرجل أتلف مالي فأنكر، فهل يحلف أو لا يحلف؟ يحلف، يحلف، فإن نكل وقال لا أنا لا أحلف ولست الذي أتلفه، قلنا يقضى عليك بالنكول تضمن المال. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، قالوا دعوى قتل الخطأ توجب المال، فيحلف المدعى عليه أنه ما قتل، فإن لم يفعل ونكل ضمنه الدية. فما لو قال شخص لآخر هذا الرجل أتلف مالي فأنكر، قال ما أتلف، ماذا نقول له؟ نقول إن أبى أن يحلف وهذا هو النكول قضينا عليه ونضمن المال، وإلا ما الذي يضرك إذا حلفت؟ في باب العمد، إذا ادعى شخص على آخر أنه قتل أباه عمدا عدوانا فقال المدعي عليه ما قتل، هل نحلف؟ لماذا؟ لأنه لو قال لا أحلف لم نقتل، إذ القصاص لا يقضى فيه بالنفوذ، لأن القصاص أعظم حرمة من المال، يعني قتل النفس أعظم حرمة من المال، فلا يقضى فيه بالنكور. أفهمتم الآن؟ هكذا المشهور عند العلماء أنه إذا كانت الدعوى بقتل عمد فإن المدعى عليه لا يلزم باليمين، وإذا نكل لا يقضى عليه بالنكور، وإن كانت بخطأ فإنه يلزم باليمين، فإن نكل إيش قضي عليه بالنكول. وقال بعض العلماء يحلف في العمد، يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوى المدعي، فإن حلف نجا، وإن نكل قضي عليه بالدية دون القصاص، لأنه إذا نكل لم يثبت أن دمه الآن صار حلالا، فهو محرم الدم، لكن المال يثبت، خصوصا إذا قلنا إن قتل العمد يثبت به أحد أمرين، إما القصاص وإما الدية، وأنه ليس الواجب القصاص عينا والدية بدلا. واضح الله، كلام عربي مبين. طيب، اليمين واحدة، في غير القسامة ما فيه إلا يمين واحد. طيب، ومن فوائد هذا الحديث كيف الراجح قلنا لكم أنه يحلف في العمد، الراجح أنه يحلف في العمد، فإن حلف نجا وإن لم يحلف قضي عليه في الدية لا بالقصاص. ومن فوائد الحديث أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون به، والحلف تعظيم للمحلوف به، ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائدة منه، لأنهم لو عظموا الله لصدقوا رسله، ولكنهم هم مكذبون للرسل. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا جاءوا إليه فزعين يخبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها. ومن فوائد الحديث اعتبار تقدم السن في الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، وحينئذ نسأل هل هذا على إطلاقه أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف، وأما إذا كان الكبير لا يكاد يبين فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة، لأنه إذا تكلم الكبير وهو لا يكاد يبين ضاع الحق، فيقال يرجع إلى كبر السن عند التساوي أو التقارب في الأوصاف المعتبرة في القضية. ولهذا يؤم القوم أقرأهم كتاب الله وإن كان أصغرهم سنا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الفتية في حق الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هؤلاء في حكم اليهود الذين اتهموا بقتل صاحبه، وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم على الغائب وليس بصحيح، وهذا نظير ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هند امرأة أبي سفيان، حيث شكت إليها أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها فأذن لها أن تأخذ المال ما يكفيها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الذمة إذا اعتدوا على المسلم بقتل فإن عهدهم ينتقض بقوله وإما أن يأذنوا بحرب. ومن فوائده أن الذم إذا اعتدى على مسلم ثم أراد أن يضمن مع موجب عدوانه فإنه يبقى على عهد لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. وقيل بل ينتقض العهد مطلقا بمجرد العدوان بمجرد العدوان لأن مجرد اعتداء مع المسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدار للعهد. ومن فوائد الحديث جواز المكاتبة في القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى من؟ إلى اليهود في القضية فردوا عليه فكتبوا فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضية. ومن هنا أخذ الفقهاء ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي. ومن فوائد الحديث أنه يبدأ في القسامة في أيمان من؟ المدعين والمدعى عليهم في أيمان المدعين بقوله أتحلفون وتستحقون بمصاحبكم. فإن قال قائل كيف كانت اليمين في جانب المدعي والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في جانب المنكر؟ قلنا إن اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه وهو المنكر دائما وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتدعي فمن قوي جانبه شرعت اليمين في حقه. ومن فوائد الحديث أن القسامة يؤخذ فيها بالقصاص. من أين تؤخذ؟ من قوله تستحقون دم صاحبكم ثم له معترض يقول. طيب من فوائد الحديث أنه يجري القصاص في باب القسامة لقوله تستحقون دم صاحبكم وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء إنه لا تنتهك بها الدماء وأنها إذا تمت تجب الدية تعظيما لشأن الدماء. والصحيح أنها إذا تمت وتمت الشروط فإنه يثبت القصاص إن اختار أولياء المقتول أو الدية أو العفو. ومن فوائد الحديث الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فيحلف لكم أنه وهو كذلك. فلو ادعى مسلم على كافر بأنه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنه يبرأ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو لم يرضى المدعون بإيمان القسامة بإيمان المدعى عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهود. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع ديته من بيت المال لقوله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. ووجه الوجوب ألا يضيع دم مسلم هدرا. ومن فوائد الحديث أن الأصل في الدية الإبل لقوله فهذا بعث إليهم 100 ناقة. والحديث هنا يقول 100 ناقة، وقد سبق أنها من 4 أصناف، منها ذكور. فما الجمع بين هذا وما سبق؟ يقال أن الجمع أن ما سبق في بيان الواجب وما هنا على سبيل التبرع. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأكيد الحديث بما يصحبه من حادثة، يعني جواز تأكيد الخبر بما يصحبه من حادثة، لقول سهل فلقد ركبتني منها ناقة حمراء. ومن هنا أخذ المحدثون باب المسلسل، المسلسل وهو حكاية الراوي الحالة التي كان عليها من التحديث، أو أن يذكر كلمة قالها شيخه من التحديث أو ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بفوائد الحديث وفيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث ورد في قتل النفس، فهل يلحق بها الجراح؟ يعني لو أننا وجدنا رجلا مقطوعة يده أو رجله عند قبيلة معادية، فهل تجرى قسامة؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تجرى قسامة، لأن ما ثبت في النفس ثبت في الطرف، لقوله تعالى والجروح قصاص. والعدو ربما لا يقتل عدوه ولكن يقطع يديه ورجليه، وموته أهون عنده من قطع يديه ورجليه، أهون عند المصاب. والصحيح أنها تجرى القسامة في الأطراف، والتعليم ما ذكرت لكم أن ما جرى في النفس يجري في الطرف. وأما قول بعضهم إن القسامة خرجت عن الأصل، وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه، ولكن يقال هذه لم تخرج عن الأصل لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس. المسألة الثانية، هل تجرى القسامة في الأموال أو لا؟ بمعنى لو أن شخصا قد أوقف سيارته في قرية، وأهل القرية عدوان لقبيلته، قبيلة صاحب السيارة، فجاء فوجد سيارته مكسرة، فهل تجري القسامة في هذه الحال؟ أو نقول هذه كسائر الدعاوي، يقال للمدعي إيت بالبينة وإلا فليس لك إلا يمين صح، إلا يمين من ادعيت عليه؟ في هذا أيضا خلاف، لكنه أقل من الخلاف الأول. فمنهم من قال إنها تجرى القسامة في الأموال كما تجرى في الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولم يفرق بين المال والدم. ولكن الجمهور على خلاف ذلك أنها لا تجرى في الأموال، قالوا وإنما أجريت في الدماء حقنا للدماء وحماية لها، ولئلا يجترئ مجترئ على القتل ويذهب دم المقتول هدرا إذا لم يكن بينا. طيب، لا، الراجح والله أعلم أنها لا تجرى في الأموال، أن يقال لمن ادعى ثلاث مال عند أعداء له أن يقال أقم البينة وإلا فلا. لكن في هذه الحال يجب على القاضي أن يتحرى، لأن صدق المدعي قريب، فيجب عليه أن يتحرى أكثر مما لو وقع هذا الإتلاف من غير عدل. آدم، باقي مسائل كم لو لم يجب الأسئلة. طيب، ومن المسألة الثالثة، إذا أجرينا القسامة فيما نجريها فيه، سواء في النفس أو في المال أو في الطرف، فهل تكرر فيها الأيمان أو لا؟ نقول تكرر فيها الأيمان، سواء في النفس كما هو في الحديث أو في الطرف أو في المال على القول بإجراء القسامة فيه، وذلك لأجل أن يقوى جانب المدعي، فإن الأصل أن المدعي يلزمه إيش؟ البينة. فإذا أخذنا بيمينه قلنا تكرر اليمين من أجل أن يقوى جانبك، كما أنها إذا كانت في الدماء من أجل تعظيم الدماء. المسألة الرابعة، إذا كان الورثة ورثة القتيل كلهم نساء، فهل تجرى القسامة؟ يقول العلماء لا تجرى، لأن الرسول يقول يحلف خمسون منكم، خمسون رجلا منكم في بعض الألفاظ، والنساء ليس لهن أيمان في القسامة، لكن فيها قول لبعض العلماء أنها أن النساء يحلف، لا سيما إذا لم يوجد رجال فإن لهن الحلف. المسألة الخامسة، نعم أتوقف فيها، المسألة الخامسة، هل يشترط تعيين المدعى عليه أو يجوز أن يدعي على جماعة؟ آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود المدعى. هذه المسألة وهي هل يشترط تعيين المدعى عليه وأن يكون واحدا فيها، أو يجوز تجوز الدعوة على أكثر من واحد؟ الجمهور على أنها لا بد أن تكون على واحد بعينه، لقوله في بعض ألفاظ الحديث يحلف خمسون رجلا منكم على رجل منهم، على رجل منهم، ولأن القتيل واحدا فلا نقتل به أكثر إلا ببينة، ومجرد دعوة المدعين نقول نعم لكم الحق في أن تقتلوا بدواكم واحدا، أما أن تدعوا على جماعة فإننا لا نقبل منكم هذا ولا قسامة، إما أن تأتوا ببينة أو يقر هؤلاء، وإلا فلا حق لكم. وهذا أقرب إلى الصواب. وقيل إنه يجوز أن يدعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونه، وقيل يجوز أن يدعوا على القبيلة كلها ويختارون منهم خمسين رجلا يحلفون إذا أنكرت القبيلة. وهذه المسائل سبب الخلاف فيها أن القضية وقعت مرة واحدة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، واختلفت فيها الروايات، ثم اختلفت فيها أوجه النظر بين العلماء، هل هي مسألة خارج عن القياس فبلا يقاس عليها، أو موافقة للقياس فيقاس عليها، وهل يقاس الجزء على الكل، وهل يقاس المال على الدم، وهلم جر. المسألة السادسة، هل نقول لا السادسة هل نقول كل ما يغلب على الظن يجرى مجرى العداوة، مثل أن يكون رجل قد تهدد رجلا بالقتل، أو مثل ما يكون بين السيد وعبده من المنازعات والمخاصمات، وتعرفون أن العبيد في الغالب سريع الغضب، ربما يغضب على سيده ويقول له أنت تقولين كذا وكذا، ويخاطب المذكر بالصيغة المؤنث، نعم، ثم يكون قوي فيأخذ السم ويضرب على الأرض يمكن. ولهذا يقولون احذر العبد إذا صاج والفحل إذا هاج. فحل يعني فحل الإبل، إذا رددت عن الناقة فيا ويلك، نعم، عن قريب أو بعيد. حتى إنه حكى لنا بعض الناس أن رجلا كان في مبيعة الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظر، ثم أقبل إليه في غضب شديد وضربه برقبته حتى سقط على الأرض ثم برك عليه. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أتى للناس يعني ضربوا الجمل حتى أوجعوه لأهلك، فقالوا له وش الذي حمل على هذا؟ قال إني قد رددته منذ كم سنة عن ناقة أراد أن ينزو عليها. فهو عنده حقد عظيم. فالذي يكون بين عبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى أولياءه على العبد أنه قتله. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى فيه القسامة. في ايش؟ قولنا القسامة تجرى في الأطراف. نعم. في نعم. أحسن الله إليكم على التعريف. تعريف القسامة. نعم. لكن من الذي عرف القسامة؟ من لا يرون ذلك؟ هي دعوة قتل معصوم أو طرف. الذين يرون القصاص فيها في الأطراف يقول أو طرف. والنساء إذا حلف لا يحلف بين أو حلف فيه. النساء 50 مرة. نعم. نعم. نعم. الجاهلية فيها جواب ظاهر أعظم مما كان في الإسلام. كيف؟ لا بس لأنهم تعرف اللي يخرج عن القياس أو عن الأصل يكون ضيق، يعني لا يعمل فيه إلا بما وقع في التحديد. إيش؟ أي لكن الآخرون يقولون يقاس عليه. إيش؟ نعم. اي نعم. اذا كانوا اكثر من 50 قالوا يقرا بينهم 50 فقط. هذه مثل 4 أصابع بالنسبة للمرأة و3 أصابع يكون يجرى عليه القصاص فيما بين الثنتين عليه الدية إذا كان خطأ، وإذا كان عبد له أن يقتص. نعم سليم. إيش؟ أي نعم. أي نعم. لأن المرأة هنا مها من أجل الشهادة، من أجل إثبات حقه. ولهذا لو ادعت المرأة على شخص وأتت بشاهد واحد تحلف معه يمين واحد وتستحق كالرجل، لكن في باب الشهادة تريد إثبات حق للغير على الغير. نعم. أين؟ أين؟ أين؟ فدر إذا كان الحالف ممن يرضى بيمينه. أما إذا علمت المكاذب ما يجب علي أن أرضى. نعم انتهى الوقت. المعنى يقول متأكد هذا من باب تأكيد الخبر أن يذكر الحال التي حصلت له في هذه القصة. مثل لو قلت حدثني فلان وهو يركب السيارة. نعم أي نعم نعم قل علينا. أشكل علينا يقول أن اليمين على قولنا أن اليمين تكون ما أقوى المتدعين والحديث عام اليمين على من أنكر هذا. طيب هل هذا أول نص عام خصص ولا لا؟ يعني ما في الدنيا نص عام خصص. طيب هذا خصص السنة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وقضى في القسامة وهي في جانب المدعي الإيمان. فإذا ثبتت السنة بشيء فإنها تخصص العام كما تقيد المطلق. يقول طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى. فإذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون إلى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم؟ كلا، الخروج عليهم حرام في هذا الحال، ولكن نسأل الله لهم الهداية. نسأل الله لهم الهداية لأن الرسول ما أجاز الخروج إلا بشروط خمسة وعرفتها شرحناها لكم. وطالب العلم إذا شرحت له المسألة وبينت له الشروط ما هو بيسأل عن المسألة الفردية. طالب العلم طالب علم كالطبيب إذا درس الطب فالمسائل الحادثة ينزلها على القواعد التي عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام شرع أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وشرحنا لكم هذا أليس كذلك؟ ولما شرحناها لكم وقلنا الرؤية هي العلم والكفر دون فوق الفسق، وأن الوالي لو كان يزني ويسرق ويقتل بغير حق بدون استثناء لذلك فإنه لا يجوز الخروج عليه حتى لو كان يسكر بالليل والنهار، لكنه لم يصل إلى حد الكفر الصريح لما يحتمل التأويل، وعندنا فيه من الله برهان. وهناك شرط خامس مأخوذ من عموم الأدلة وهي القدرة على مقاومته. فإن كنا نخرج ولكن تعود المسألة إلينا فهذا لا شك أنه تهور وأنه من إلقاء بالنفس للتهلكة. والخروج على الأئمة ليس بالأمر الهين، وسب الأئمة على رؤوس الأشهاد ليس بالأمر الهين. الواجب على الإنسان أن يسلك مسلك السلف في هذا. نعم اللي هذه عندي الأخ خلصتها. طيب أعطي الميكروفون سمعنا إياه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا بحث. أما بعد فهذا بحث يذكر فيه إن شاء الله تعالى الروايات الزائدة عن الحديث الذي ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب دعوة الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة وقد كلفني به شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أقول مستعينا بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهل أصابهم. في المسند في مسند الإمام أحمد أتيا خيبر في حاجة لهما. وفي البخاري انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. وفي رواية للبخاري فتفرقا في النخل وكذا عند أبي داود. وفي رواية للبخاري أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها. وعند الترمذي حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. وعند النسائي من جهل أصابهما. وعند الطبراني خرج قوم من الأنصار فقتل رجل منهم. في بلوغ المرام فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين. في المسند فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا. في البخاري فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. وفي رواية وقتل عبد الله بن سهل. وهو كذا عند مسلم وأبي داود. وفي رواية ووجدوا أحدهم قتيلا وكذا عند الطبراني. وفي رواية فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين وكذا عند مسلم والنسائي وابن ماجه. وفي مسلم ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه وكذا عند الترمذي. وفي رواية فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه. وفي الطبراني وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب من فقير أو قلب خيبر. قليب أو قليب قليب إيه؟ عندي قليب عندي قليب بس أراجعها إن شاء الله. لا هي قليب معروف القليب البئر. أو قليب من فقير أو قلب خيبر. في البلوغ فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قال والله ما قتلنا. في البخاري وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا. قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. وفي مسلم فاتهموا اليهود وكذا عند أبي داود. في البلوغ فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل. في المسند فجاء محيصة وحويصة بن مسعود وجاء عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما. وفي البخاري ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل وكذا في مسلم. وفي مسلم فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة وكذا عند أبي داود والطبراني. وفي النسائي ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. وفي الطبراني فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوه عبد الرحمن وعماه حويصة ومحيصة. في البلوغ عماه مشهور أنهما ابن عمه لكن هذا إما أن يكون وهم من الراوي أو تجوز. نعم. في البلوغ فذهب محيصة ليتكلم. في المسند فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم فبدأ الذي أولى بالدم وكانا هذين أسن. في البخاري فذهب عبد الرحمن يتكلم وكذا عند مسلم وأبي داود والترمذي والطبراني. وفي رواية للبخاري فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. وفي رواية فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، وكذا عند مسلم وابن ماجه. وفي مسلم ليتكلم قبل صاحبيه، وفي رواية وهو أصغر منهم عن عبد الرحمن. نعم. وفي الطبراني فتكلم أصغرهم. في البلوغ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر يريد السن. في المسند: كبر الكبرى، كذا عند البخاري ومسلم والطبراني. وفي البخاري فقال: كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت. وفي رواية: الكبرى الكبرى، وكذا عند أبي داود والطبراني. وفي مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر، فصمت. وفي الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر للكبر، فصمت. في البلوغ فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. في المسند فتكلما في أمر صاحبهما، وكذا عند مسلم وأبي داود. وفي البخاري فتكلموا في أمر صاحبهم. وفي مسلم فتكلم صاحباه وتكلم معهما، وكذا عند الترمذي. وفي رواية فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأن عبد الله وحيث قتل. وفي الطبراني فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الرحمن بن سهل، فقال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل، فقال: يا رسول الله، إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا، وإن اليهود أهل كفر وغدر، وهم الذين قتلوه. في البلوغ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلنا. في البخاري: وإما أن يؤذنوا بحرب، وكذا عند مسلم والنسائي. وفي رواية البخاري: فكتب ما قتلناه. كتبوا لكتبوا فكتب. في البلوغ فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ في المسند: استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان 50 منكم. وفي البخاري: وتستحقون قاتلكم، أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، وكذا عند مسلم والترمذي. وفي رواية قال: أتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم. وفي رواية للبخاري أيضا: فقال لهم: أتأتون بالبينة على من قتله، وكذا عند الطبراني. وفي مسلم: أتحلفون 50 يمينا، وكذا عند الترمذي. وفي رواية: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، وعند أبي داود: فليدفع برمته. وعند ابن ماجة: تقسمون وتستحقون. في البلوغ قالوا: لا. في المسند قالوا: يا رسول الله، لم نشهد فكيف نحلف، كذا عند مسلم والترمذي والطبراني. وعند البخاري قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى. وفي رواية: أمر لم نره. وفي رواية: ما لنا بينه، وكذا عند الطبراني. وفي مسلم قالوا: أمر لم نشهد كيف نحلف، وكذا عند أبي داود. وفي رواية: ما شهدنا ولا حضرنا. وعند ابن ماجة قالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ وعند الطبراني: كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ في البلوغ قال: فيحلف لكم يهود. في المسند قال: فتبرئكم يهود بخمسين أيمانا منهم. في البخاري قال: فتبرئكم يهود بخمسين. وفي رواية: فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، وكذا عند مسلم وأبي داود. وفي مسلم قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين، وكذا عند الترمذي 50 يمينا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، وكذا عند الترمذي. وفي رواية قال فيحلف لكم يهود، وكذا عند النسائي وابن ماجه. وعند ابن ماجه فتبرئكم يهود. وعند الطبراني فتبرأ إليكم يهود بخمسين يمينا، وفي رواية قال فأيمانهم. في البلوغ قالوا ليسوا بمسلمين، وفي المسند قالوا قوم كفار، كذا عند البخاري ومسلم وأبي داود والطبراني. في البخاري فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار، وفي رواية قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، وكذا عند الطبراني. وفي مسلم قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار، وكذا عند الترمذي. وعند ابن ماجه قالوا يا رسول الله إذن تقتلنا. وفي الطبراني قالوا كيف نقبل أيمان قوم مشركين، وفي رواية إذن يقتلنا يهود ثم يحلفون. في البلوغ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. في البخاري فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. وفي رواية فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله. وفي رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. وفي رواية فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده 100 ناقة. وداه فوداه وداه شكل الشد. نعم هكذا في البخاري. وفي مسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أعطى عقله. وفي رواية فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله، وكذا عند أبي داود. وفي الترمذي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عقله. وعند الطبراني فكره نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. تم بحمد الله. إيش ما كملت؟ قال سهل هذه الزيادة كلها موجودة أو غير موجودة نهائيا؟ كلها موجودة أو غير موجودة. يعني في الحديث إما أن ترد بنفس المعنى فلا حاجة لكتابتها، أو يعني أن لا ترد نهائيا، يعني معناها أن ما في اختلاف، لا في خلاف، إما محذوفة أو لا اختلاف. أو واردة بنفس المعنى. نعم نعم أي سهل إن شاء الله. ها إيش؟ نعم صفح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن أبي حثمة، أليس كذلك؟ طيب بدأنا بشيء أخذنا الفوائد كلها، أخذنا الفوائد كلها. طيب المسائل قرأها علينا أحمد. حديث ورد صفة النفس، فهل يلحق بذلك الجراح وقطع اليد؟ هذا هو كلام هو استقلال. أظن العبارة اللي قلناها فهل يلحق بذلك ما دون النفس ها من جروح أو أعضاء. طيب الثانية هل تجر الابتسامة في الأموال؟ نعم. الثالثة تجاجرين الابتسامة، هل تجرى في الأموال أو لا؟ وذكرنا خلاف فيها. طيب إذا جرينا القسامة في ما دون النفس والمال هل تقر الأيمان ولا؟ نعم. المسألة الرابعة إذا كان ورثة الفتيل كلهم نساء هل يحلفون ولا؟ نعم. الخامسة هل اشترط تعيين المدعي عليه؟ ها؟ هل اشترط تعيين المدعي عليه أو يجوز تعيين جماعة؟ كيف؟ هل اشترط تعيين المدعي عليه أو يجوز تعيين جماعة؟ شخص واحد أو يعين جماعة؟ هذا ما يصح. أي وش اللي عندك؟ عندي المسألة الخامسة هل يشترط تعيين المدعى عليه ويكون واحد أم يجوز واحدا على أكثر من واحد؟ نعم. قوله في بعض ألفاظ الحديث يحلف منكم خمسون رجلا على رجل منهم. نعم. وقيل أنه يجوز لأهل القتيل أن يدعوا على جماعة ولكن يعينوه، وقيل يجوز لأهل القتيل أن يدعوا على القبيلة كلها. نعم. المسألة السادسة هل نقول كل ما يغلب على الظن يجري مجرى العداوة؟ الظاهر وهذا هو الصحيح، والصحيح أن كل ما يغلب على الظن يجرى مجرى العداوة. نعم. هذه آخر شيء. طيب شيخ، وبقي أننا لم نرجح في مسألة النساء. نعم. يعني إذا كان الورقة أول المسألة الأولى رجحنا فيها ولا لا؟ المسألة الأولى رجحنا إيش؟ رجحنا أن واحد واحد. وش رجحنا؟ قلنا قال بعض العلماء تجب القسامة في الأطراف وعدلوا لأن ما جرى في والجروح في الأطراف والجروح. والجروح يجري في الأطراف وهذا هو الصحيح. المسألة الثانية هل تجري قسامة الأموال أم لا؟ فيه خلاف لكنه أقل من خلاف الأول. فمنهم من قال أن القسامة تجري في الأموال كما تجري في الدماء، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وقالوا أن القسامة أجريت في الدماء لحرمة المسلم، وهذا هو الراجح. نعم. طيب والثالثة رجحنا فيها؟ نعم. رجحنا فيها ثالثة النساء. إيه الثالثة هي النساء. ثاني الأموال. ثاني الأموال. نحن قلنا الجروح والأطراف والأموال فقط. طيب. أما المسألتين فإذا أجرينا القسامة هل تكرر فيها الإيمان أم لا؟ الجواب تكرر فيها الإيمان، وذلك لأجل أن يقوى جانب المدعي لأن الأصل أن الدين عليه. طيب النساء تقول توقف قلت في ذلك مثلا إذا كان الورق كله نساء فهل تجرى القسامة؟ قال بعض العلماء لا إيمان للنساء في القسامة، وقال آخرون بل تحلف النساء إذا لم يكن رجال. وسألت وما هو الراجح فقلت نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل المسألة السابعة. المسألة السابعة إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل فهل يرتفع الحكم عن المدعى عليه والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين؟ الجواب نعم. الجواب نعم، يرتفع الحكم بالنسبة للأول، وقيل لا يرتفع إلا برضا المدعي، لأن المدعين ثبت حقهم بأيمانهم أن هذا هو الذي قتل صاحبه، فلا يرتفع هذا الحق إلا برضاه. ولكن الصحيح أنه يقبل إقرار هذا الذي قال إنه القاتل، لأن حكمنا بأن المدعى عليهم قاتلون لعدم البينة. أما إذا وجدت البينة وقال أنا القاتل فإنه يتعلق الحكم به، أي بهذا المقر. وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل، لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القتل، فهل نقتل هذا الذي أقر بأنه قاتل أو لا نقتله لتقرر الحكم بقتل المدعى عليه؟ الأقرب أن لنا لا نقتله

في مثل هذه الأمور العظيمة. ثم إذن عندنا تعريف البغاة وماذا يجب على الإمام نحوهم وماذا يجب على الرعية نحو الإمام. فتعريف البغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. والواجب على الإمام مراسلته وبيان ماذا يدعون، فإن ذكروا مظلمة وجب عليه رفعها وإزالتها رفعا للظلم ودفعا للفتن، وإن ذكروا شبهة كشفها وبينها. إذا قالوا مثلا ما حجتك أن تفعل كذا وكذا، قال حجتي أن هذا جائز، ثم يذكر الدليل. ما يجب على الرعية نحو الإمام إذا عاندوا وأصروا على القتال؟ الواجب مساندة الإمام ومساعدته بالنفس والمال. والدليل لذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح ليقتلنا به فليس منا، وهذا تبرؤ منه أي ممن حمل السلاح. ولكن هل هذا النفي أو هذا التبرؤ تبرؤ مطلق بحيث يكون حامل السلاح كافرا، أو تبرؤ دون تبرؤ كقوله من غش فليس منه؟ الجواب في ذلك تفصيل. إن كان هذا الخارج مستحلا لقتال المؤمنين فإنه كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان باغيا وليس مستحلا لقتال المسلمين لكن متأول فهذا ليس كافرا، لكنه بلا شك خارج عن المسلمين من حيث الموالاة والمناصرة والمدافعة، لأن الواجب للمسلم على أخيه الموالاة والمناصحة والمدافعة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. في هذا الحديث من الفوائد أن حمل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب، وفيه ومن فوائده أيضا أنه بعمومه يشمل من حمل السلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة، أو حمل السلاح وحده على واحد من المسلمين، فإنه يدخل في قوله من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن فوائد الحديث تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضا، وذلك لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح عليه. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقول يضرب تفسير لقوله كفارا، ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر. فمن الكفر أن يحمل الإنسان السلاح على إخوانه وأن يقاتله، والقتل أعظم من المقاتلة، القتل أعظم من المقاتلة، لأن القتل إثمه أعظم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. قول من خرج عن الطاعة أي طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين ملتفة حول ولاة أمورها تطيع ولاة الأمور في غير المعصية. فإذا شد إنسان منهم ومات فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله، يعني كأنه مات قبل البعث، أو المعنى ميتته جاهلية أي مات على الجهل العظيم والسفه البالغ، حيث خرج عن الجماعة وخرج عن الطاعة وفارق الجماعة. وقوله من خرج عن الطاعة، هذا ليس على عمومه، بل هو مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية وجب عليه المخالفة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب فإن أجبر على هذه المعصية وقيل له افعل وإلا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو حبسنا أهلك أو ما أشبه ذلك، فإنه له أن يخرج من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئن به، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر في صدره فعليه غضب من الله. إلا أنه يشترط أن لا يكون ذلك قائما مقام الجهاد، فإن كان ذلك قائما مقام الجهاد فإنه لا يحل له أن يستسلم للإكراه، لأنه في هذا الحال يكون مجاهدا، والجهاد فرض على الإنسان، مثل مقام الإمام أحمد رحمه الله حين أبى أن يقول إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل، مع أن كثيرا من العلماء أيام المحنة قالوا إنه مخلوق لكن بتأويل. فإذا كان هذا الرجل إذا استسلم لما أكره عليه لازم من استسلامه إضلال الأمة، فإنه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم. لماذا؟ لأنه ليس يريد إنجاء نفسه فقط، هو إذا أنجى نفسه من أهلاك أهلك الأمة بالضلال. فإذا كان القيادة واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم إضلال الخلق وجب عليه الصبر، وسيجعل الله له بذلك مخرجا كما جعل الإمام أحمد وغيره. فمن فوائد الحديث تحريم الخروج عن الطاعة، وهذا مقيد بما ذكرنا لكم، تحريم مفارقة الجماعة أي جماعة المسلمين، حتى وإن كنت ترى أنك على حق فاتهم رأيك ما دمت تخالف جماعة المسلمين، لأنه لا شك أن الرأي المجمع عليه أقرب إلى الصواب من الرأي الذي انفرد به واحد أو اثنان أو ثلاثة، فالواجب فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم. ومن فوائد هذا الحديث أن من مات على هذه الحال، أي على حال الاستكبار عن طاعة ولي الأمر وعلى حال مفارقة الجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم دين ينضون تحته، فهو يموت ميتة جاهلية. ثم ذكر حديث أم سلمة وانتفر للأسئلة. نعم. لو أن الإمام أبى أن يراسله أو أنه لما راسلهم أبى أن يكشف الظلم الذي يستقون منه، نعم، هل يجب القتال مع الإمام؟ في هذه الحال يكونون خوارج، والخوارج معلوم أنه يحرم عليهم الخروج عن الإمام، لكن يجب علينا يجب علينا أن نقاتل إذا التزم الإمام بإزالة الظلم، لأنه في هذا الحال قد لا يخضع لهم بإزالة الظلم لئلا يركبوا عليه. لكن لو أننا نحن قلنا لا بد من إزالة الظلم وإلا لم نقاتل معك، فهنا يخضع. نعم نعم. إيه نعم. لا بد أن الناس اللي يتنقلون من بلد إلى بلد أو حكومة إلى حكومة أو دولة إلى دولة لا بد أن يكون لهم دولة يعتقدون مبايعتها، وإلا ماتوا ميتة جاهلية. اصبر شوي بيجينا بالحديث اللي وقفنا عليه. نعم مشتبه عليهم الامر. نعم ايش العزله؟ لا العزله فيها يعني فيها تفصيل، ليس كل عزله محموده ولا كل عزله مذمومه. اعتزال الشر وأهل الشر واجب، واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الإمام محرم. وصلى على محمد اللهم رب العالمين، وصلى على معك محمد الوسيلة والفضيلة إلى رسول الله. من حمل السلاح يا شيخ على أمره يدخل تحقيق؟ كيف؟ من حمل السلاح يمزح؟ أي نعم لا يجوز يدخل تحقيق؟ أي نعم لا يجوز الإشارة بالسلاح لا جد ولا لاعبا. وكم من بلاء حصل بالمسح، أحيانا يمزح الأخين يشر عليه المسدس مثلا وقد يكون عالما بأن فيه رصاصة وقد لا يكون، ثم يحصل البلاء. نعم نعم اي بيجينا ان شاء الله. نعم كيف ما قلنا رفع الظلم، قلنا يجب على الامام ان يراسله، ثم اذا ادعوا ظلما وجب عليه رفعه هذا الذي سأل الأخوان، قلنا أنه يجب إذا سأل الأخوان يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش رأيك على الإطلاق؟ ما أعرف أنا إطلاق التقييم. لا لا كل المسلمين كلهم. نعم. إذا كان الدعوة غير مكلفين. نعم. صغار الجن هل تقام قسم؟ لا. ما تقام. لأنه لا يعتد بإيمانه. نعم. خالد. قسم إذا حلفوا على اليهود ولم يعينوا رجلا. نعم. هل تدهم الدية؟ أي نعم. هذا إذا قلنا بصحتها. أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين، ما صحت أصلا. نعم اسأل. ما يجوز الإمام ما دام مضى السلاح يجب الكف عنه. نعم هو يوجد من عند الإمام. إيش؟ يعني بغاة ولا إيش؟ لا وقتل قتل قليل. كيف إذا تقاتل ما صار قسام؟ لا لا حقيقة. نعم. شخصين ثلاثة قاتل شخصين ثلاثة. نعم. كل من يدعي القتال. توجد القسامة ما دام إلا إذا قلنا بأنها لا تصح على أكثر من واحد فإنها لا تصح. يقال للذين ادعوا إذا كانت دعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع، وإذا كان بخطأ تسمع ويحلف. طيب أولياء المقتولين عين أحد؟ أين؟ يعني قتلوا بعد أن قتلوا؟ قتلوا بعد أن قتلوا؟ من قتلهم؟